الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: لدي تأمين طبي من الشركة لي ولعائلتي، يقول في جزئية الأسنان مخصص لكل شخص من العائلة مبلغ 4000 ريال فقط في السنة، وأحيانا لا يستخدم هذا المبلغ في الغالب، فهل إذا احتاج أحد أفراد العائلة أكثر من 4000 ريال المخصصة له يستطيع أن يستفيد من تأمين أحد أفراد العائلة الغير مستخدم ليكمل به المبلغ الذي لغير مستخدم معهم ليكمل به المبلغ الذي لا يغطي التأمين؟ الحمد لله، لقد سبق في فتاوى سابقة وأن بينا أن حكم التأمين التجاري سواء أكان تأمينا على النفس أو على الأثاث أو على الممتلكات أو على السيارات أو على الصحة أنه من العقود المحرمة التي لا تجوز، وبينا سبب تحريمها وهي 3 علل، وهو أن عقود التأمين التجاري عقود مشتملة على الربا، وعقود مشتملة على الغرر، وعقود مشتملة على المخاطرة، وواحدة من هذه العلل تكفي للقول بتحريم هذا العقد، فكيف بها مجتمعة؟ ولكننا ذكرنا في فتاوى سابقة أيضا أنه إذا كان الإنسان ينتسب إلى جهة عمل معينة وتلك الجهة تفرض عليه أخذ شيء من ماله، يعني من الراتب لتعاقدها مع شركات التأمين، فيكون التأمين هنا ليس داخلا تحت اختيار الموظف، وإنما التأمين تأمين اضطراري، يكون هذا قد أمن اضطرارا وقد أخذ ماله وصرف في هذا العقد المحرم عن غير رضا منه. وقلنا سابقا بأنه يجوز للإنسان أن يعالج بهذا العقد بمقدار ما أخذوه منه فقط، ولا يجوز له أن يزيد. فإذا كانت المبالغ المقتطعة من راتبك مقدرة 4000 قد أخذتها هذه الشركة، فإنه يجوز لك أن تتعالج على حسابهم بمقدار هذا المبلغ فقط، وهو 4000، لأن هذا مال قد أخذ منك بغير وجه حق، وقد يسر الله رده لك في الدنيا، ولكن على جهة انتفاع لا على جهة نقد. المهم أنك يجوز لك أن تستوفي هذا المبلغ بالعلاج في المستشفيات التي تتعاقد مع هذه الشركات. وأما ما زاد على ذلك، بمعنى أنك مثلا دفعت لشركات التأمين 3000 ثم استلزم إجراء عملية 8000، فما زاد على 3000 فالواجب عليك أن تدفعه أنت، لا تقبل بدفع شركة التأمين له حتى لا تدخل في عقد التأمين التجاري. فإذا الذي يترجح عندي والله أعلم في هذه المسألة هي أن عقود التأمين التجاري محرمة كلها، وأنه لا يجوز للإنسان أن يذهب اختيارا ليعقد مع شركة من شركات التأمين شيئا من العقود المحرمة. وأما إذا ألزم وأكره بالنسبة بحسب عمله على شيء من عقود التأمين وأخذ شيء من ماله ودفع لشركات التأمين، فيجوز أن يتعالج بقدر المبلغ المدفوع فقط، لا ما وأما ما زاد على ذلك فإنه يعتبر من الأمر الحرام. وإذا كان الأمر كذلك، وهو أنه يجوز لك أن تتعالج بقدر مبلغ التأمين الذي أخذ منك قهرا وظلما وعدوانا، فإنما يجوز لك ولمن خولت الشركة معك أن يتعالجوا، ولا يجوز لك أن تدخل تدليسا وتحايلا شخصا آخر لا يشمله نظام التأمين، لأن هذا من باب الغش ومن باب المخادعة والتغرير. فإنما تتعالج به أنت، إنما تتعالج به أنت، ويتعالج به من يشمله التأمين على حسب نظام هذه الجهة التي تتبع لها أنت. وأما أن تدخل معك غيرك ممن لا يشملهم نظام الشركة فإن هذا من الغش والتدليس والخيانة للأمانة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فأنت قبلت بذلك وبما يتبعه من النظام والشروط، فلا يجوز لك أن تمكن غير من يشملهم شرط التأمين في المعالجة عند هذه الجهة، والله أعلم.